من الحديث التي قال هنا كذلك ان هذا قال الاحمر روى عن الاحاد بن عمار عن سليمان عن سعيد بن عباس حديث لا يقول الله لرجل مرفوعا لا يقول رجلا مرفوعا بدون وان الشاعر احتجب من طريق يسير عن الاحاد بن عثمان عن مقرم عن سعيد عن ابن عباس من كلام من من كلام ابن عباس مرفوع وعن عمر فان او يترجح روايه من يسير لانه اكثر من ابي خالد الاحمر فهذا مرفوع رواه البصر وأن ابن حبان صححه على طريقته في تفسير الإسناد إذا كان ظاهره الصحيح ومن الأمثلة كذلك هذا مثال مما فيه يعني نأخذه مع استخدام بعض الأمثلة للتجويد العقلي أن ابن حزين رب الكتاب رحمه الله تعالى أخرج عن طريق الدواوات عبد العزيز عن هشام بن عروة عن عروة بن زبير عن عائشة حديث من مكتوب عدل اليه تكون يصبر حتى يؤمن بلا وذكر ابن رافعه ان القاسم بن محمد والاسد بن يزيد رواه عن عائشه وجاء على الذي يؤذن اولا من هو يؤذن بلا حديث الظالم اخرجه البخاري ومسلم وايضا متفق عليه اذا ابن حبان يقول لنا كيف اخرج ادبيه الدراوات بهذا الآن الدراوي أو هذا الحديث رواية رواه ابن زبير بن سويد الذي أخرجها ابن زبير بن سويد فيها أن الذي يؤذن إليه من هو ابن أمته وأخرج لك تقول ابن حبان أنا من الرواية الثانية أنا عائشة في هذا الدراوي وأيضا تعرف من أحاديث الأخرى حديث ابن عمر وأحاديث أخرى في هذا الدراوي كيف أخرج هذا مما يميز منهجين الأئمة نظروا إلى أي شيء قالوا هذا من المخلوق المخلوق لأن الصلوات أن الذي يؤذن بغير ما هو هو بلا لأن هذا الطريق يقارب الطريقة الصحيحة أو الطريقة الصحيحة إلى عائشة ولغاية الطريقين وأيضا يخالف عن أبي بكر لكن ابن حبان وابن خزيمة نظر إلى نحو طريق التدريب العقلي قال ابن خزيمة رحمه الله لعل الأذان كان بين بلال وبين أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت نادى بلال يؤذي مؤيدا وقال السلام لماذا حين كان ابن مكتوم هو الذي يؤذي مؤيدا ثم يقول ابن حجر ان ابن حبان عقد كلام سلف بن خزيمه كلام سلف بن خزيمه وحدث كلام لعله فهذا الواقع يعني حدث كلام لعله فجزم بان الاذان بينهما كان من عوامل. إذا ماذا تنظر الله حروف تنفي هذا الواو وهذا على منهج الدوليين أو الفقهاء وكذلك من أتباع المحدثين من الشبان ويتبعهم أيضا قول في آخر الحديث كان ابن مكتوم رجلا أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يؤكد ان الذي يؤمن دائما لم يكتب الكتاب لا هو هو ابن مكتوم ولا حاجه الى هذا التدويب والتصحيح مثل هذه الروايات وهذا تدويب طيب في عندنا موضوع الان في حديث من يريد ان احد من يريد ان يسمع طرقها وما يعني اراها اما يوم الثلاثاء او يعني تمكن يوم الثلاثاء في حديثان او مع الحديثان احدهما حديث مشهور حديث عن ابن عمر رضي الله عنه الذي يريد ان يسمع طرقه ومنه نستنبط عدد من الامور التي مرت بنا ابتداء من اول موضوع معنا في جمع طرق الذي هو رسم الشجره يرسم مباحث الشجره او يتدخل التوضيح كل روايه لوحدها ناسبا تحتها التخريج الى من اخرج الحديث وايضا ذكر تحت الروايه ناقصتها مرسله موضوعها موضوعها رد الى اخره الحديث هو حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث احد المتقاه ان شاء الله صار مسرعا وان شاء فعل وان شاء قل شاء لم يفعل هذا الحديث في كتب الائمه في كتب السنه في بعض السنه عند احمد عند جماعة اليوم أيضا، لأن طبعا هو مراد كتب السنة ما يتشبه بالواحد منها. هذا حديث. والحديث الآخر حديث لا تزكى في مال امرئ حتى يحول على المسحور. لا تزكى في مال حديث ابن عمر أيضا. هو أقل عن جماعة من الصحابة، لكن حديث ابن عمر لعله يكون في موضع البحث. لا تزكى في مال امرئ حتى يحول على المسحور. هذا من حديثان عندنا في عدد من النقاط الآن سأتكلم عليها على موضوع المرجحات، كلها تدور حول موضوع المرجحات. والنقطة الأولى من الكلام الآن، النقطة الأولى المرجحات التي مرت بها من عددها، إنما بس من تدق على شكل المرجحات شاهدت إلى أنها ليست نهاية المرجحات. مر بنا من الاختلاف الراحة والوقت والإرسال الراحة والزيادة القرآن في أثناء الإجمال، ومر بنا الاختلاف في مدور الحديث، ومر بنا أيضا الاختلاف في تسمية شريط الشيخ. نعم، هناك مرجحات أحيانا تذكر من كل الأئمة تختص بكل اختلاف، المتون لها أحيانا مرجحات و أحيانا في مرجحات للاختلاف في تسمية الشيء، وفي مرجحات خاصة بالرب والرب. فهذه المرجحات يراعيها الباحث يذكرها، وأن خشبة الرسالة أو هي مواضع دقيقة ربما تأتي ذلك على دراسة أخرى أو تعرض عليه أو تتعرض لها إذا كان هناك دراسة أخرى. وكذلك أيضا نبني إلى شيء وكلمة العلامة رحمه الله صعبة فيها، هو أنه يكون حصر المرجحات أمر غير ممكن، غير ممكن، بل يقول كل حديث قد يكون فيه مرجح يثبت له ولا ينتهي للحديث العام. يعني هو قال وجوه الترجيح، وهذا كلام صحيح في الجملة، يعني وجوه الترجيح بالإضافة إلى مرجحات عامة وإلى مرجحات تختص بكل واحد من أوجه الاختلاف، يقال أيضا بالباحث دقة النظر في كل حديث. هذا الأمر الآخر. مثلا أن وجوه الترجيح قد يتوافر منها عدد، يعني يتوافر فيها عندما ترجح لك أكثر من مرجح، قد يتوافر منها مثلا 4-5-6، قد يتوافر 3-4، وقد لا يتوافر معك إلا مرجحا واحدا. عند توافر المرجحات ووجود مرجح على طريقة علم الحديث، المرجحات التي سبقت، ولا سيما إذا كثرت المرجحات يتميز منهج المحدثين عن منهج الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين. لكن فهذا واضح، مثلا إذا وجد 3 مرجحات في الحديث 4، فالمحدث يكاد يقطع بأمر من الأمور بأحد الوجهين أو أحد الأوجه. أما البقيه فينظر إلى أي شيء أو الأصولي أو حتى بعض المحدثين ينظر إلى تشبيقات الإسلام. إذن الخلاف الآن بين من ومن؟ إذا توافرت مرجحات لأحد من الوجوه، الخلاف بين من ومن؟ بين كبار المحدثين، أواجه كبار المحدثين، وبين الأصوليين والفقهاء وبعض أئمة الحديث. لكن لو كان الأمر كله بهذه المثابة لكان علم العلل أمره سهل. يعني لو كان الأمر بهذه المثابة سببت في كل حديث مرجح أو بمشي أو أكثر من مرجح 2 أو 3 أو 4، فكان الامر يسير لان بعض الاحاديث يعني ضرب راجح فيها عينا. ولهذا يتوافق يعني الائمه يتواضعون على قول واحد في هذا الحديث. لكن انظر الان هناك امور تنحي منهج الاصوليين والفقهاء وتجعل الاختلاف بين من ومن بين المحدثين في انفسهم. وهذا هذا الامر هو الذي يجعل علم اختلاف الحديث يعني ليس بالامر الحديث وينسب يعني يؤكد لك كلام الائمه الذين يقولون ان علم العلل وعلم اختلاف الحديث هذا له رجاله وله ائمته. مثلا يكون الاختلاف بين ائمه الحديث انفسهم أو أنهم يعني كانوا وراءه إذا وجد الفرج لحياته كذا لكلا الجانبين. إذا عندنا موضوع نسميه تعارض المرجحات. تعارض المرجحات وهذا هو الذي يقال اختلف في هذا الحديث فصححه فلان وأعله وأعلم وكذا. هذا أوسع الأبواب بل قد يقال انه يعني في الغالب سيوجد تعارض في المرجحات. فعندنا موضوع في علم العلل وفي علم اختلاف الحديث هو الذي يعني نستطيع ان اسميه ان يواجهه الذي يواجه البحث في الغالب سيواجهه هو موضوع تعارض المرجحات. احيانا يكون تعارض المرجحات قريب من عدم وجود تعارض. متى يكون قريب؟ اذا كان التعارض بين مرجح وبين مرجحات كثيره فهنا في الغالب يكون الامر واضح. في الغالب يكون الامر واضح. إذا وجد مثلا حديث تعارض فيه مرجح مع ثلاثة مرجحات مثلا أو أربعة فهنا يشمل الحكم أيضا وفي الغالب تجد الأئمة يتفقون على الحكم عند التعارض بهذه الطريقة. إذا متى يشتد الأمر صعوبة؟ إذا تتقارب الآراء أو تكافأت الأدلة أو اقتربت من التكافؤ ولا سيما في مرجحين اثنين. في مرجحين اثنين يكثر من الأئمة الاختلاف إذا تعارضا في حديث واحد الذي هو الكفر مع أي شيء مع الشيء. هذا كثير ما يقف الأئمة فيه يعني يختلفون فيه. اختلف هذا يمر بنا الموقف اذا اختلف الائمه. المهم الان نعرض هذا الكلام. هناك قصه مشهوره جاء شخص الى يحيى بن سعيد القطان رحمه الله وكان يحيى بن سعيد شديد الاعجاب جدا بشيخه سفيان الثوري ويعني يقدمه في الحفظ على كل شخص وهو مقدم في الحفظ بلا اشكال. جاء من سفيان الثوري الى قالته وقوله فالقول قول سفيان لكن ساله عن حديث عن اسناد الحديث وقال له خالف سفيان اربعه. قال منهم؟ قال عد عليه زائدا من قدامه الذي مر بنا في مخالفه محمد بن زياد وابو الاحرص سلام وسليم وسليم واسرائيل بن يونس وسليم. فماذا قال يحيى؟ قال لو كانوا اربع حالات مثل هؤلاء لكان القول قول من؟ القول قول سليم. لان هؤلاء كل واحد منهم ليس بمنزله سفيان. هذا السائل اتى الى امام اخر رضي الله عنه الرحمن بن مهدي قريبا يحيى بن سعيد القطان، فقال له هذا الكلام. فقال سفيان اثبت منه، يعني اثبت من كل واحد. وهؤلاء القوم تفاعلوا وانضرب سفيان والانصاف لا يختلف. الانصاف يقتضي ماذا؟ ترجيح قوما قول حكما، يعني الا ان تعصب لاحد. فهنا هنا اختلف في حديث واحد ترجح القطاع، رجح باي شيء؟ بالفتوى. ورجح عبد الرحمن المهدي بالفتوى. انظر الان معنا مثال لهذا. نفس سفيان الثوري السؤال جمر بنا كثير في الدرس ومكتوب الطلاب ان ابن ابي حاتم رحمه الله يسال عن علل الحديث، يسال من؟ يسال ابا ويسال ابا وعلام الامامان من افضل ائمه الجرح والتاليف وعلل الحديث. وفي الغالب يعني حتى مع العلم ان الصواب كثيرا ما الذي اجتمع على شيء، ففي الغالب انه هو افضل. ولكن ما ابي حاتم رحمه الله فله نوع ثابت في علم الحديث، وله ايضا نفس قوي في التخطيط، كما له نفس قوي في اي شيء في الكلام في من في الرجل، له ايضا نفس قوي في التخطيط الفرعي، ولكنه ايضا يعني امر الان سال اباه وابا زرعه سؤالا واحدا عن رأيهما في هذا الحديث، هذا الحديث الذي مر بنا وفي الباب. الأعمش يروي عن الحسن بن عتيبة، هذا مكتوب إلينا هو ابن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سعد بن عجرة، عن بلال حديث المسعى في السيف والعمامة. انظر جماعة الآن يبلغون سبعة، منهم أبو معاوية ومنهم ابن نغير ومنهم محمد بن قبيل وجماعة من أصحاب الأعمش يروونه هكذا، يروونه هكذا، يرويه أيضا على طريقة ثانية زائدة من قدامة وحتى من غياب من قدس غيابة وغيابا وعن طارق رجل رحمه جريم يروونه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال بدل من سعد بن عجرة. هل سفيان والإنسان يرويه سفيان الثوري وشافعي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال؟ سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن الصواب في رواية ما قرأت في رواية لا في رواية لا ما هو الصواب في رواية ما اترك رواية شبهه وكتبنا. عبد الحاكم رحمه الله نظر الى الشمس ونحن مرجح اخر مع انه مرجح لكن نظر الى الشمس في اصحاب الاعمش قال سفيان رحمه الله قول من يقول قول سفيان لانه مرتفع احسن من الجميع. القول قول سفيان في هذا الحديث مع ابي حاتم رحمه الله مرجح اخر الذي طبعا مر بنا بالامس مر بنا بالامس وهو الان اختلفوا على الاعمش. ننظر في الرواه عن الشيخ بن الحكم بن عتيبه الرواه الاخر هو الاعمش لان سعده ومنعه اتفقوا على وجه واحد من الوجوه التي روجت عن الاعمش. اذا باول وهله الذي يترجح من كلام الاعمش من قول الاعمش الوجه الذي وافقه عليه من هؤلاء ابو حاتم رحمه الله معه الاسلام المرجح معه مرجح المرجح الاول فكرا حول الكتاب والمرجح الثاني ان اصحاب الحكم بن عتيبه وافقوا سفيان في روايته وافقوه في الوجه الذي رواه به عن الاعمش فروى هؤلاء عن الحكم بن عتيبه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال مباشره. فكتب ابو حاتم ان الصواب عن الاعمش هو سفيان. سال ابا زرعه سال ابن ابي حاتم ابا زرعه فقال قرينه هو هذا من صاحب رحمه الله هما يعني قوم في السفر وفي الحضر و يعني لهم رحلة طويلة في أهل الحديث وإلا أن أبا زرعة رحمه الله توفي قبل أبي حاتم بن أبي داود المهم سأل أبا زرعة فخالف من أبا حاتم معه مرجحا آخر وهذا هو الذي عارض به ترجيح أبي حاتم قال أرواح الظلمة الذي يسوي رجع بالكثرة وصح بالكثرة جماعة تدرون وقالوا عن العلم فقال أما في حديث الأعمش فاستحيكم قوما قوم جماعة الذي يضع فيه منه دين أبو معاوية المتقدمين في حديث من المتقدمين في حديث الأعمش إذا ما أبي حاتم برجح حكم بهنا ومع أبو زرعة برجح واحد حكم به و المرجح الذي منع أبو زرعة الآن من القوة بحيث حتى يعني إذا جئت إلى الفرجية كما سيأتي معنا من القوة بحيث يترجح على مرجح لكن جمال ومتابعة شعبة وهؤلاء أحيانا تدل على خلاف قول سفيان بس هذا ليس موضوعه إنما هذه من الدقائق أنك أحيانا لا تستدل في الدواية العليا على أنواع رواية الإمام أحيانا تقرر مثلا فتجعل رواية الجماعة دليل على واحد من جعل أو على معنى بالدليل الفلاني لأن أحيانا يكون انتقل إلى الرواية الجماعة ولكن إذا كان قد روى عن واحد من أولئك فإنه يستدل به على أنه دخل روايته أو طريقته من رواية إلى رواية إلى الناس الأعمش أما هذه من التقاليد على الخلاصة أن هنا كان فيه تعارض في الترجيح انظر المثال الآخر الآن انظر المثال الآخر حديث أنس بن مالك حديث مشهور وهو حديث صحيح ولا إشكال فيه بالنسبة للصحة والضعف إنما جماعة يروونه عن حميد الطويل من حماد بن زيد وابن مبارك وزهير بن معاوية وجماعة يروونه عن حميد عن أنس بن مالك مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بيوم هذا لما الخروج عند الخروج رواه حماد بن سلمة عن حمر تأثقل بينه وبين أنس موسى بن أنس موسى بن أنس ما هي المرجحات الآن؟ هناك مرجح الكثرة ولهذا قال البخاري القول قول من؟ قول الجماعة وعن الصواب عن قوانين عامة ولكن لنا في رواية زهير بن معاوية قول حميد سمعت عنه ما محمد بن سلمة أي مرجحات معاوية لا أولا شرط الجامع لأنه في الغالب أنه لا سيما وبالإيمان برجل يعني راو الذي هو موسى بن أنس يخالف الجادة وهو الذي يقال أن فيه سورة يدل على أي شيء يدل على أن هذا لا يهمني مرجح المرجح الثاني أن حماد بن سلمة بالنسبة لحميد الطويل بالنسبة لحميد الطويل من المقدمين في المعركة وهو المقدم في حميد فلهذا ذكر المرجح الثاني هذا الإسماعيلي وقال حماد بن سلمة هو المقدم في من؟ في حميد ومن المرجح الآخر المتأخر مثل ابن حجر رحمه الله أمامه الآن كم مرجح؟ أمامه المرجح الآن متعارضة فماذا قال؟ يعني إذا فهمت طريق حماد بن سلمة هل تقول إنه على طريقة الفقهاء والأصوليين؟ لا حتى على طريقة أهل الحديث يمكنه وهذا نداء الإسماعيلي أن رجح وجه الذي قاله حماد بن سلمة. فإن حجر رحمه الله حين جعله قال دائما من صحة الطريقة هل يرون مثلا الصمائل وهذا مدى يعني مدى ممكن حديثيا تجوز العقل مدى ممكن حديثيا فهذا يقال لا مانع ان يكون حلي سمعه انس وسمعه ايضا من موسى ابنه. فالمقصود انه في هذا الحديث ما يسمى بتعارض المرجحات. انظر المثال الثاني بذكر ابن عباس اللذان هما ابراهيم بن سهمان وايضا جرير بن حازم ورواه عن حماد بن زيد باسقاط من باسقاط عثمان. الان المرشحات ما هي التي اختلفت؟ كان هؤلاء اثنان ويردفنا من هو حماد بن زيد. الكثره هنا وما الذي هناك؟ حماد بن زيد أفضل من كل واحد من الاثنين بلا شك. البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه وهذا يبين لك غلط من يقول إنه كل من أرسل من المحدثين وأكبر المحدثين على أنه إذا أرسل الحديث بقى فالصواب مع من؟ مع من أرسل. ويقول على الأمثلة التي مرت تدل على غلط قول النووي إن المحدثين من المحدثين على أن كل زيادة في الإسلام فالصواب مع من؟ نعم نعم نعم نعم هذا البخاري رحمه الله رجع الى الترجيح ترى او اخرج هذا الحديث في صحيحه مع هذا الاختلاف فيه والذي يعلم الله انه رجح الجواب ماذا؟ الكثره. نعم رجح الاخر مر بنا بالامس وهو مر بنا رجح اخر وهو ان حماد بن زيد ان كثير ما يترك الاواخر في الحديث لعله ذلك لانه كان بعض الرسول صلى الله عليه وسلم اذا شك في شيء به يعني اختياره. ولهذا يعني ينسب لبعض المحددين الاختيار في مثل هذه الامور ويعرفونها بقوه الروايه. يعني فيقول احد سائل أشك بذلك أو رامي فيقول شك لا أحب إلي النبي من النبي شك لا أحب إلي النبي بإذنه لأنه يعني كبير في الشك كبير في رأي الله. فهنا الله أعلم أن البخاري رجح أو اجتمع عند رجح وما يلي هذه آية موضوعة في التوحيد أو تعارض المرجحات. شيخ الله تعالى معنا الباطل من إلى تعارض المرجحات وهو كما قلت لكم من أدق أو من أهم المشاكل التي تواجه الباب. لأنه مرة هنا في يوم إن شاء الله أننا إذا اخترنا غير هذا المحددين وظهر هذا الترجيح ماذا نفعل؟ نذهب مع المرجحة فلكينا إذا كان العلم قد قال فيها لكن الإشكال عند التعارض ويكثر الإشكال إذا قبل التعارض عن من؟ عن العلم. وهذا من أهم الأمور التفاصيل أهم الأمور في الجواب الباحث وهو تفكير ليست طويلة هي كبيرة بل كبيرة جدا. إذا تعلمت الأحاديث فإذا هي بكثرة التعارض وبكثرة عن ينقل عنها لأن أيضا أقوال تتعارض بناء على تعارض وتسامح أو تعارض في نقطة أخرى في موضوع الأنبياء في الأحاديث هي موضوع الألفاظ التي يستخدمها الأئمة عند التعبير عن اختيار الأدوات من الأحاديث وهذه يعني ليست على سبيل الحاصل وإنما الإمام الذي يوازن بين الروايات يصدر احكاما يعني ينبغي ان نعرفها او نعرف بعضها او ان نتعود عليها يصدر احكاما يختار عن طريقها بعد المراجعه وجها او اكثر من وجه او من ورد بنا ايضا ان احد الاوصاف قد يتوفر له مرجحا كثيرا فلماذا تختلف كلمات الأئمة بحسب توافر المرجحات وبحسب أيضا تعارض المرجحات؟ أحيانا يجزم الأئمة فيقول واحد منهم هذا خطأ أو هذا الوجه خطأ والصواب الوجه الفلاني أو يقول هذا الوجه منكر والصواب الفلاني أحيانا يقول المحفوظ الفلاني وهذا هو الوضع. إذا عندهم عبارات جاهزة بأن يقول هذا محفوظ وهذا الشاهد أو هذا محفوظ وهذا الأمر أو هذا الصواب والثاني خطأ أو يعكس أو يقول هذا الوضع لا يصح أو هذا الوضع هو الصحيح وعندهم عبارات في درجة ثانية عبارات ليست جاهزة مثل ما يقول هذا الوجه أو لا تشعر ليس هذا الوجه في الحقيقة لكن من عبارات متردده أن يقول والأمر إذا ثلاثة وأعر وهذا وهذا أن يقول عبارات ليست جاهزة هذا الأشبه قول فلان هو المرجح ولكنه ليس ترجيحا جاهزا وكل من صار مشتكلا هو ترجيح لكن هذه العبارات يعني عند المواجهه بين اقوال لا تحتاج الى هذه الدرجه التي يتردد فيها احيانا يوجد التردد بان يقول الراجح كذا وفي القلب من المواجهه احيانا لا سيما عند فتره الاختلاف يرجح الامام ولكن نشير إلى أن هذا الترجيح أيضا في شرط بها كما مر بنا في البلدان الحديث ابن مسعود رضي الله عنه جنود حجران وراوسان وذكر لكم أنه اختلف على هذه الإشهار كان على عشر قوس رجح البخاري وجها ورجح الترمذي وجها ورجح الدارمي وجهه في التنزيل هذه من ثلاثة أوجه كل واحد من الأئمة رجح وجهه البخاري الوجه الذي رجحه أو جاءه في أي مكان في الصحيح أخرج المسلم جاء الدار العلم رحمه الله وكان الاختلاف ورجح ورجحه البخاري أيضا ولكنه قال وفي القلب وفي القلب منه بكثرة الاختلاف على من؟ على الإشهار فهذه درجة يستخدم أئمة فيها ألفاظ تدل على عدم الجد هناك طريقة ثالثة ببيان الترجيح لا يتكلم فيها الإمام ماذا يفعل إذا؟ ماذا يفعل؟ يسمونه الإشارة إلى العلم يسمونه الإشارة إلى العلم ومعناه أنه يسوق الإشارة إلى الاختلاف أحيانا يقول اختلف على فلان أو خالف فلان فلانا دون أن يشير إلى أي شيء إلى الترجيح لا يقول الأولى عند كذا أو الثاني عند كذا، وهذا كثير في كتب العبادة وفي كتب السنة عند المشاعر وعند أبي داوود وغيرهما أنهم يشيرون إلى الاختلاف في الشعر. فهذا في الغالب يكون مقام أي شيء؟ مقام ترجيح جانب التعليم، يقول مقام ترجيح جانب التعليم. فهذا هو الذي يقول فيه مثلا يقول على ان اخرجه ابو داود، فيقول الاخر لا انا اخرجه ولكنه اشار الى ان فيه الى ان فيه علم، اشار الى ان فيه علم. وهذا نعم هذا الطريقه الثالثه. هذا ما قلت الغالب الا اذا لاحظ قرينه على ان الامام يريد ان يبين انه اختلف فيه ولكن الاختلاف لا يضر. فالراجح هو ماذا؟ هو الاسناد الموصول مثلا او المرفوع او نحو ذلك، يعني الاسناد الذي ظهر للمصطلح. احيانا يريد الاسناد، لكن في الغالب انهم يعبرون عن ترجيح التعليم او عن تعليمهم بهذا بغير عبارة، بل يصرفون الاختلاف او يكتفون بشيء في السياق الاختلاف. ومن من ذكر هذا ابو جمعون رحمه الله وكذا من الشافعي والدارقطني في العلم او كثير من العلماء يذكرون الاختلاف اشارة منهم الى تعليم الحكم. ولكن من غير الغالب احيانا الامام لا يريد التعليم بل يريد يوضح الجانب الاخر، ولكنه اراد ان يبين ان التعليم لم يؤثر في الحديث الصحيح، لم يؤثر فيه. عندنا مثل ايضا تتعلق بالاختلاف وهي قضيه نحن الآن في الباحث في العصر في الوقت الحاضر، ما موقفه مما يجده من اختلافات؟ نحن نقول إن الباحث يرد العبارة من الطرف الأول للآخر، ويرد العبارة أن الاجتهاد لا يصح إغلاقه بل يقول سبحانه تعالى انه في كل عصر من يكون او من يؤدي هذا الشيء من الدعوه فهذا الاختلاف وهذه الاختلافات والتوفيق والمراجعه. هو علمنا في بيان يعني احيانا بس يرجح لدي، اما احيانا الاهتمام يترجح لدي كلا الوجهين او حتى الاوجه. احيانا تكون اوجه كلها راجعه عند الامام ولا يجعل هذا الاختلاف مؤثر، فيعبر ايضا بدعوى هذه العبارات كان يقول الظاهر او كلا الحديثين صحيح جد جد، او يقول الظاهر مثلا او يحتمل بعباره غير جازمه، يحتمل هذا تكون العبره بالظاهر، يحتمل ان يكون جميعا صحيحا، يعني احيانا يصدر واحيانا ايضا حتى ليس مراد بالاساليب الثلاثه انها في مجال الترجيح بين الاولى، وانما احيانا ايضا يستخدمونها او يستخدمونها حين ظهور ان كلا الاختلافين محفوظ مثلا او ليس بينهما تعارض. اعود الى قضيه موقف الباحث، نحن نقول بكل هذا او نقول هذا يؤيد ان الباحث يمكنه ان يصحح ويوعد او ان يدخل في مجال الاختلاف، لكن ننبهه هنا في هذا المقام الى شيء وهو كلام للائمه الخفار والكبار الذين منهم العلائي ومنهم ابن حجر ومنهم رجل ومنهم ابن تيميه وغيرهم، يقولون المرجع في معرفة دقائق اختلاف الأحاديث والموازنة بين الرواة عند اختلافهم إلى من؟ إلى أئمة العلم، ولا سيما إذا استحضرنا أن لدى أئمة التعليل وأئمة التفسير القرآني والشائن بتمييز الصواب غير موجودة بين يدي الباحث الآن، وذكرته بالأمس بعضها. إذا وجدت اختلافا في حديث ما، هناك احتمالات، أو نقول لك منذ البداية لا بأس أن تترك كلام الأئمة في البداية، ولسيما وأنت في الطريق إلى التعود، حاول أن تجمع الطرق دون النظر في كلام من في كلام الأئمة، وهذا لأنك وحتى في كلام المتأخرين بعض الناس بعض الباحثين وقع في قضية غفل عنها أو ما انتبه لها. أول ما يبدأ بالحديث ماذا يفعل؟ يفرح إذا وجد سيمة الرسالة، يفرح إذا وجد أحدا جمع طرقه وتكلم عليه مثل أحمد شاكر أو غيره، وهذا نعم هذا من أساليب تقريب المعلومات ولا حرج على الباحث في ذلك، لكن لها سلبية، وهي أن هذا الذي جمع الطرق لا سيما إذا وجدته قد أكثر من جمع الطرق ورجع إلى مخطوطات وكذا وكذا، يقع في ذهنك تعظيم وعمل هذا الباحث، فما الذي يحصل؟ يأسرك بقوله وبترجيحاته. فإذا رجعت إلى الطرق ما استطعت فكاكا من ترجيحاته. الذي أنا أقول أرسل إليه الله بموضوع الاختلافات أن يعمد هو إلى جمع الطرق ويوازن، يعني بعد هو على سبيل التمرين ويحاول أن يخلص برعاه، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ بعد أن يخلص هو برأي من قراءة تراجم الرواة ومعرفة من هو المقدم في شيخه ومن هو كثير الخطأ ومن هو الذي يعني لديه كتاب مرجح وإلى آخر المرجحات ومن هو الذي يحكي ومن هو مقدم إلى آخره، يحاول أن يخرج برأي يحتفظ به، ثم بعد ذلك تليه الخطوة الثانية وهو أن يعرض هذا الرأي على أي شيء، على كلام العلم المتقدمين، ويجعل كلام الباحث في العصر الحاضر هو يؤخره، لا نبدأه ليس عنده جديد، ما أقول هذا، بل كل باحث حاول أن تستفيد منه، ولكن بعد الفراغ من كلام الأئمة اعرض بحثك على كلام الأئمة، ولاحظ معي أمور، إذا اجتمع الأئمة على شيء أو كانوا يجتمعون بأن وجدت ثلاثة أو أربعة من أئمة التصحيح والتضعيف رجحوا قولا من هذه الأوجه سواء الإسناد الصحيح أو المعلول، يعني رجحوا أن الحديث المعلول رجحوا الله أو رجحوا الإرشاد، فالذي أقوله وأنصح بهم جميع أن الإنسان لا يجوز له أن يخالف هؤلاء ولا يكذب من التعقب عليه، لا سيما أنا أقول هنا اتفقوا كما قال أبو حاتم اتفاق علماء الحديث حجة من حجج الشرع وهذا لا إشكال فيه، كما نقول أجمع علماء الذين إليهم المرجع في الاجتهاد في الأحكام، فإذا حصل إجماع أو شبه إجماع بأن وجدت كلاما للأئمة لأحمد ولأبي حاتم ولأبي زرعة وكانوا يتفقون أو نقل عن أكبرهم تعبير حديث أو تصحيح حديث، فالواجب حينئذ على الباحث أن يسلم له، وما يفعله بعض الباحثين من أن يقول لك أعله فلان وفلان وفلان وفلان، تقول لك من كبار العلم ثم يقول لك في النهاية بعلمنا غير قادحة، غير قادحة يعني حسب أو قد يتجاوز ذلك فينقل لتصحيح ابن الشكل، ينقل لتصحيح ابن الخطاب، ينقل لتصحيح أحيانا ابن حبان، ينقل أحيانا تصحيح مثلا ابن حجر عن نووي إلى آخره، ونحن عرفنا أن هؤلاء لهم منهج، فأنت إما أن تختار منهجهم وإما أن تختار منهج أئمة الحديث. فإذا افترضت أنها أئمة الحديث لا يصح أن ترد علم المعلو بها مستندا إلى قول من؟ إلى قول من. فلهذا دعم الباحثين أو حتى الفرقة أحيانا يقعون في الوهم. مثلا يقول عنده مثلا أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، ثم يأتي الباحث نفسه ويسوق للقارئ عددا من الأئمة صححوا النووي وفلان وفلان وقد يصلوا إلى العشرة، ما الذي يقع في بين القارئ الآن؟ الصواب معنى بكونهم كثرة. ونحن نعرف أن الأئمة إذا حسبتهم من القرن الثالث إلى ما بعده ولا سيما الذي يوقف على كلام الشيخ ولا سيما ان كثيرا منهم يميل الى منهج التصحيح واستقام الاجمال. هذه الحاله ان تجد كلاما للعلم ويعني اجماع او شبه اجماع، من الحالات ان تجد كلاما للائمه ولكن لاثنين او ثلاثه منهم. ما الذي ينبغي ولا تجده عارضا ايضا؟ ما الذي ينبغي على الباحث حينئذ؟ أيضا أن يسايره. الحالة الثالثة أن لا يجد إلا كلام إمام واحد. ما الذي ينبغي حينئذ أيضا ولا يجد ما يعارضه من كلام المتقدمين؟ أيضا أن يتابعه ولو كان إماما واحدا. وهذا نص عليه يعني لا أقوله من عندي بل نص عليه ابن حجر، وقلت لكم ابن حجر في التنظيم يميل إلى منهج إمام أئمة الحديث، ومع أنه في حديث همام عن ابن جريج خالف من؟ خالف اثنين من الذين قصوا على كلامه بتوهين أو بتقطيع الحديث في زواج، فنص على أنه إذا قاله واحد ينبغي أن يتابع في هذا. يستوي في متابعتهم، يستوي في متابعتهم أن يجزموا بالترجيح أو أن يأتوا بعبارات محتملة مثل العشبة أو كذا. يستوي في ذلك أن يسوق لك سبب الترجيح أو أن يسكت عن السبب، لأن يقول مثل قول النسائي التي ذكرتها بالأمس، رواية خالد بن حارث أثبت ورواية معتمد أولى بالصواب. لما أيها الإمام لما رواية معتمد أولى بالصواب؟ ما بينه، لكن مع ذلك الذي ينبغي متابعة. إذا نتابع كلام الإمام سواء جزم أو أتى بعبارات يعني غير جازمة، سواء ذكر أسباب الترجيح وسارها لنا بأن يقول الراجح قول فلان لأنه أحفظ أو الراجح قول فلان لأنه أكبر عددا أو أن يسكت كذلك، فالذي ينبغي أن أسلم له. وليس هذا من باب التقليد، يعني ليس هذا من باب التقليد كما يقول بعضهم من باب إغفال العقل أو يعني يقتدي بأسطورهم عبارات بمثل هذا، يقول انظر كما نظر ومعنى هذه العبارات. نعم انظر كما نظر، ولكن ينبغي ان تعرف قدرك ايضا، وينبغي ان نعرف قدرنا وان نعرف ما هم عليه وان نعرف ايضا الوسائل، لعل الذي سبق على ان قلوا عن بعض الائمه ما هي الوسائل التي كانت متوافره للاول ولم تتوافر. بل اقول ان الامام اذا رجح ولم يبين العله فاولى ان نتبعه من ان اذا رجح وبين وجه التعليل او وجه، لانه حينئذ اذا لم يبين فيحتمل ان عنده علم ما لم اطلع عليه غير ما هو ظاهر الاسلام، فاذا بين فامامي وجه واحد قد يكون. فالمقصود هو متابعه الائمه في ما يرجحونه من اوجه الاختلاف، سواء كان الطالب منهم كثره اجماع او ليس بكثره اثنان، حتى الواحد منهم ينبغي متابعته في ترجيحاته. ولو سلكنا هذا المسلك لسلمنا من احاديث كثيره صححت، ولسلمنا ايضا من عبارات يعني يتقزز منها الشخص. ان اتي الى امام وانقل كلامه ثم اقول وما اعده به ليس بعلمه، او احيانا بعض الباحثين يرد كلام الامام بدليل فيقول مثلا علمه مثلا كلام النسائي مثلا قد يقول بعلم غير صالحه لان خالد بن حارث اكبر النسائي نفسه يقول خالد بن حارث اكبر اذا يضرب على كلام الامام بكلام هو يفهمه او تقول فلان مسلم اذا وزيادته مقبوله الامام يعرف ان فلانا ان فلانا سلم ومع ذلك اعلمه مثل ما مضى في قضية الاتصال والانقطاع بعضهم يقول ليس كما قال بل فلان أدرك من هو أكبر من فلان الإمام يعرف ويعرف وفاته ويعرف أنه أمرك لكن عنده أنه لم يسمع منه فلا يصح الاعتراض على الأئمة بأشياء أو بدلائل أحيانا الإمام نص عليها بنفس كلامه ولا يعتبرها مثل كلمة النسائي التي رجح فيها رواية معتمدة ويعني أنا أؤكد على هذا وليس من باب أنا أقول للباحث مجال أن يتكلم وأن يعني يدخل في التصحيح والتضعيف بل له مجالات إذا تمكن وأكثر من البحث وتمرن ولو لم يكن للباحث يعني لم يكن امامه من الخدمه التي يقدمها لطلاب العلم الا ان يتقن حسن عرض في التخريج والاختلافات وان يبين مثلا وجه ترجيح الامام اذا كان الامام لم يبين ان يزيده اذا كان الامام قد ذكر مثلا وجه سببا للترجيح ان يذكر سببا اخر او سببين فأمام الباحث بالعمل فرصة كبيرة غير مناصحة الأئمة ولا سيما إذا اجتمعوا على تعليل حديث أو كانوا يجتمعون أو نقل عن الكثرة منهم ولا سيما إذا جزموا فالاعتراض عليهم الاعتراض على ثلاثة ليس كالاعتراض على واحد بلا شك لكن الباحث ينبغي له أن يوطن نفسه على احترام كلامهم وعلى يعني معرفة قدرهم ولسيما ما نقول إذا اجتمعوا أو كادوا يجتمعون فإنني أراه من العين في الباحث أو مما يعاب عليه أن يناطحهم أو أن يوهم أن القارئ وهذا كثير يحصل في الخطب يحصل أيضا في البحث يحصل في الرسائل التي تكتب أحيانا في بعض المسائل أرى فيها أن يسلب لجماعة ممن صحح الحديث وكلهم إذا جمعتهم إذا هم شخص واحد لأن منهجهم واحد فلو أضعت منهم في إزاء إماما واحدا من علم الجهل والتعليم من علمة العلم لكانت كتبته هي الراجح هذا الذي يظهر يبقى مسألة هي التي يدل لاحظي أرى أن للباحث فيها مجال وهي التي نص عليها الأئمة أنه للباحث فيها مجال فلا أدري ما أمامنا مجال لرشدها أو لا كم بقي نعم انتهى طيب أذكرها إن شاء الله تعالى غدا لأنها مهمة يعني مهمة لأننا نستفيد منها نحن في كتبنا هي حافز أيضا على العمل لأن قد يكون في كلام السابق دعوة التفريط لكن عند التأمل ليس فيه كذلك لأن أمامك أيها الباحث عمل كبير يعني لتقوم به وكبير جدا أيضا وأذكرها قد إن شاء الله تعالى مع قضية الشواهد نحن الآن كنا نرى في أي شيء في حديثنا وسأذكر قد الشواهد لكن لا أطيل فيها لأن أمرها ظاهر وإن شاء الله تعالى فيها درس الغد ثم بعد الغد إن شاء الله تعالى موضوع الذي يتعلق بالمتون وعرضها على غيرها أذكر بعض الضوابط وفي يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى نختم الدروس ببعض التنبيهات على عموم من يشتغل بعلم الحديث ومن يشتغل بالتخريج ودراسة الأسانيد يعني أمور عامة. وإذا كان لدى بعض الإخوان أشياء يقيمني عليها سأجمعها كلها يوم الأربعاء، إذا كان يعني أشياء ما نتحت إليها أو أضطرت إليها أجمعها دروس فبقي إلى أرض فبقي ثلاثة دروس. يعني إيه إذا كان هناك شيء لم أذكره يعني وأنبه عليه فنسأل ذلك. ما في سؤال هو يقول ألا يقال إن مع أبي زرعة رجحان في حديث بلال الكثرة على الجهاد الاختصاص بأبي معاوية في رواية عن الأعمش؟ نعم هذا يقال، لكن كثير من الأئمة لا يفضلون أحدا على الثوري ضد خيوط الأعمش، يعني الثوري مقدم عندهم وعند كثير من الأئمة، وإلا فأبو معاوية من المقدمين أو أثبت أصحاب الأعمش. الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله في المقدمة يؤيد فيها مذهبه بالحكم على عهد المعاصرة بالسماع، هل أجيب عنها جميعا أو لا؟ وإن كان كذلك فأين؟ أنا قلت لكم إنه ما أدري مع الكلمة جميعا، لكن العلماء رحمه الله أجاب عنها، وممن أجاب عنها العلالي في جامع التحصيل في المقدمة أول الأحاديث التي استدل بها مسلم، وقلت لكم إن فيه كتاب وأجاب عنها، وبعضها إجاب عليه سهل، بعضها إجاب عليه سهل، لأن الجواب عنها موجود في صحيح مسلم نفسه، مسلم يقولون جبل عنها، يعني استدل بأحاديث بها عنها استدل بها، لكن حقيقتها فيها التصريح بالسماع حتى في صحيح مسلم. وهناك كتاب ذكرته من المسالم وهو السام الأبيض في المحاكمة بين الإمامين في الإسناد المعلن، وهذا لبن الشيء خصصه لمسألة الحكم بين أو الفصل بين البخاري وبين المسلم ومن خالفه في قضية الإسناد المعلن. نعم هذا السؤال يقول بعض الباحثين يقولون من المتقدمين أحيانا يعدون الحديث بعلة غير قادحة ويتركون العلة القادحة مع علم ما هو السبب. بلا إشكال العلة ليست على درجة واحدة، منها ما يخدع ومنها ما لا يخدع، ومنها ما يخدع في الإسناد والمتن، ومنها ما يخدع في الإسناد مع صحة المتن، فهذه كلها أمور ما تعرضت لها لأنها أشبه ما تكون بالعرض، أشبه ما تكون بضرب أمثلة، وإن جاء الأسرة الثانية إن شاء الله تعالى هي كان في بالي، لكن الوقت وقع عنها تقسيم العلل إلى ما يقدح ما لا يقدح في الإسناد، ومنها ما لا يقدح في المتن، بل منها ما يكون علة وكاشف للعلة أيضا ليس يعني يحتاج الأمر إلى إطالة. يقول ويتركون العلة القادحة مع علم بها ما هو السبب. ما أدري عن قضية تركه العلة القادحة، يعني على بيان العلة القادحة مع علم بها، إلا أن يكون الله أعلم أن تكون هذه العلة من الظهور بحيث يكون الإمام أغفلها بظهورها أحيانا، يعني يمكن هذا السبب الله أعلم أن ننبه إلى علة خفية وعلة قادحة ويترك علة قادحة أحيانا لعله الله أعلم ذوقه، يعني كأنه رجل لا يحتاج هذا إلى أن بيان. يقول هل الاختلاف في طرق التحمل من المرجحات كان يأخذ أحد الشيخين مذاكرة أو الآخر سماعا؟ بلا إشكال هذه من المرجحات، وأنا قلت لكم أن هناك مرجحات كثيرة تعالج في كل حديث بعينه. وطرق التحمل من الطرق كذلك أن يكون الشخص أو أن يكون تحمل مع ضعيف، أو يكون هذا الذي تحمل معه يعني زميله في الأخذ أن يكون يسمونه يسرع على الشيوخ أحاديث أو كذا فيعذرهم بذلك. هذه من الأشياء التي قال العلماء عن وجوه التوجيه على المنصر. هو يقول حديث معاذ بن شعيب عن جده بالحلي قد رواه عن عامر بن شعيب المثنى بن الصداع حجاج بن عطار بن بني حمار وذلك بعده، لكن ألا تكون رواية هؤلاء مرجح برواية خالد بن حارث لا سيما أن واحدا من المعتمر بسليمان مر بنا قبل قليل أن المتابعة في شيخ الشيخ أحيانا تكون مرجح وأحيانا لا تكون الاعتبار لها. فنحن الآن مثلا حين جاء الترجيح بين رواية خالد بن حارث ومعتمر بن سليمان من لم يرجحها النساء يرجح رواية معتبر ابن سليمان، وهي عن حسين المعلم. إذا الراجح عن حسين المعلم ما هو؟ أن الحديث، إذا حين ترجح هذا اذهب وقارن بين رواية حسين المعلم الذي ترجح فيها الإرسال وبين رواية هؤلاء الضعفاء، فبلا إشكال رواية حسين المعلم التي فيها الإرسال هي الراجحة، هي الراجحة، لا سيما وهؤلاء أيضا يجمعوا بين الضعف وبين التبريج. أنا ثم رأيت إذا رأى الحديث المعظم المعظم بالذيعة فهؤلاء يجمعون بين الضعف وبين التبريج. فليس دائما المتابعة في شيخ الشيخ تكون مرجح، ليس دائما. إذا قال الإمام في حديث ما هذا الخطأ أو معلول وسكت، هل يلزم الباحث أن يبين سبب الخطأ أو العلة، أو يلزمه التسليم بأنه معلول ويحكم عليه بالضعف ولو دون أن يعرف سبب الخطأ؟ هذا سبب قبل قليل بالنسبة لك كباحث من الأمانة عندي، إذا كنت تستطيع توجيه قول هذا الإمام فأنت توجيهه بالذي تستطيعه، ولكن عليك الدقة لأن أحيانا بعض الباحثين يذهب إلى شيء لا يريده الإمام، مثلا يقول هذا الإمام قال به أنه خطأ بسبب تدليس فلان، وقد يكون الإمام لا تفت إلى قضية التدليس، فهذا يبلغ التأني في تفسير سبب الخطأ، يبلغ التأني كبير، وهذا تعالى ينبه عليه غضب إن شاء الله تعالى في ما هو المجال الذي يستطيع الباحث أن يجيد فيه بالنسبة لقضية الاختلافات، تعالى يعالج على بعض الأمور ومنها هذا. هو يقول أو يلزمه التسليم بأنه معلول ويحكم على الضعف دون أن يعرف سبب الخطأ، هو بالنسبة لما ذكرت قبل قليل أنه الذي ينبغي له أن يسلم، أما قضية بيان سبب الخطأ فهذا أمر آخر، فهذا أمر آخر إن عرفه فالذي يظهر أنه الذي يحسن به أن يبينه للقارئ لأنه زيادة علم، لكن كما ذكرت ينبغي له أن يتأمل في قضية تفسير السبب، وهذا مر به كثير يعني في أيام سبقت نحاول التفسير، ولكن تبين لي أن مر به حديث ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أن المتأول أحد أئمة التعليم من المتأخرين قليلا يقول له علة ذكرها ابن المتأول، مر به حديث عن أبي الزبير عن جابر نسيت الحديث، إنها فمذاكرة قلت الذي يظهر أنه يقصد العلة تدليس من أبي الزبير، لكن تبين لي فيما بعد أن تدليس أبي الزبير لا يحتاج إلى يعني ليس هو الذي علة بما يقول لظهره فيما بعد أنه ما عرف العلة التي على أراضي من عبد الهادي ليته بينها، لكن بياني لوجه العلة صار ليس في محل، فالذي ينبغي ان يتعامل فيه الباحث هو هذا. لعلي نبدأ عليه غدا ان شاء الله تعالى في موضوع ما المجال الذي امام الباحث ليدخل فيه مع ائمه التصحيح والتضعيف في موضوع بيان الاختلافات. هذا الاسئله التي وردت اقصد بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.